أنت مع القرآن، أنا مع القرآن، كلنا مع القرآن. مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن تلقانا أسيرا وريحانا، قلبا فاض إيمانا وعقلا بات نشوانا. مع القرآن تلقانا زاهيا وريحانا، وقلبا فاض إيمانا وعقلا بات نشوانا. لمسنا الخير يزدان بما يرجو إنسان، فأصبحنا له نسعى وفيه نبتغي الرفعة، فأصبحنا له نسعى وفيه نبتغي الرفعة، وألقينا له سمعا قلبا كان ظمآنا. مع القرآن تلقى شمس الكون ترجونا، وشمس الكون ترجونا، ورب العرش يحبونا من الخيرات ألوانا. مع القرآن تلقانا ثانيا وريحانا، ففي قرآننا عز به في الكون نعتز، ففي قرآننا عز به في الكون نعتز، وفي أحكامه كنز غدت للعقل عنوانا. مع القرآن تلقانا من قلبنا الوحيا ونمضي نحو أخرانا. مع القرآن تلقانا.